ولذلك كان المرء إذا فرح ذبح، إذا فرح بنجاح أو نجاة أو خروج من الأزمة والكرب ذبح، وإذا تمنى الوصول إلى بئر عذبة ذبح، وإذا تمنى الوصول إلى بناء مسكن ذبح في الأساس، وذبح عندما ينتهي البناء لأن ذلك من يعتبره من الشكر إما لله وإما للجن وإما للآلهة. ولذلك نرى في مجتمع الأعراب إذا مرض واشتد المرض على أحد الأفراد فإنهم يشدون الرحال إلى القبة والضريح والقبر، فأول ما يفعلون يذبحون، بل يسوقون الذبيحة ويشهرونها سواء كانت ماعزا أو إبلا أو بقرا أو طيرا من الدجاج والديكة، يجعلون لها القلائد يقلدونها بأشياء، فالديك يعلقون عليه جرس والنعجة والعجل كذلك. ومن الذبائح التي يفعلها بعض الناس يتبارى، يعني يتجارى الرجلان، فترى الواحد منهم يعقر، ومن معنى يعقر ينحر، ينحر مجموعة من الذبائح من البدن، يبين نفسه أنه أجود من غيره وأنه أكرم من غيره. وهذا مشاهد في بعض البوادي، كانوا إذا جاءهم الضيف لكي لا يذهب ذاك الضيف ولا يمر عليهم مرور الكرام، فإنهم يلجؤون إلى القطيع من الغنم فيذبحونه، ليتهم يذبحونه لله عز وجل، وإنما الموال يتباهى على الموال الذي ينافسه، ويفعلونها حتى اليوم عندما تكون حملات الانتخاب مثلا، ترى الواحد يريد أن يشتهر بين قومه بأنه ذبح عشرات الرؤوس من الغنم فيتحدث الناس بذلك، هذا في المدن. أما في القرى فإنه يذهب إلى حيث يكون القطيع من الغنم ويذبح خبط عشواء، يعقر كما يقولون، معقرة الأعراب، يعقرون يتبارون، كل واحد يبين له، يبين أنه أجود من غيره وأكرم من غيره وأكثر ذبحا من غيره، حتى شوهد مثلا في أيام الحج عندما يأتي الحجاج يمرون على قرية من قرية في الغرب ذاهبين إلى مكة المكرمة، فإن بعضهم يريد أن يتباهى ويريد أن يكرم الحجاج، ولكنه يذبح قطعانا من الغنم من أجل أن يتكلم الناس يقول فلان جواد. وهذا كان يفعله عبد الله بن جذعان في الجاهلية، كان يذبح 1000 ناقة، 1000 ناقة يذبحها في أيام الحج، هذا من المعاقرة، غرضهم في ذلك المباهات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة لماذا عبد الله بن جذعان يدخل النار، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا اليوم الناس يذبحون الذبائح، يذبحون الذبائح الكثيرة الغزيرة قد تصل إلى 100 وتصل إلى 200، ويدعون الناس للأكل، إما غرضهم أن ينتخب عليهم، وإما غرضهم أن ينالوا المكانة والمنزلة عند من ينتخب وينجح في الانتخابات، وإما أن يتحدث الناس في الأندية والمقاهي والدواوين الحكومية بأن فلان أيد الحزب الفلاني وذبح 100 شاة ووضع لكل 4 أشخاص شاة مشوية مطلية مطهية، فهذه الذبائح لم تذبح لله عز وجل، وهي من الذبائح التي تلحق بما أهل لغير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا. قال رحمه الله: الذبح للجن. فأما الذبح للجن فقال في الأساس: ونهى عن ذبائح الجن وهي ما ذبح للطيرة، نحو أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين ولئلا يصيبك مكروه من جنها. وتقدمت فتوى ابن شهاب في الذبح لإجراء العين، والحكم عليه بحكم ما ذبح على النصب، وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة عند العرب فأنكرها القرآن. قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، وقال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الراغب: رهقه الأمر، غشيه بقهر. وبين المفسرون للآية استعاذة العرب بالجن التي هي من معنى العبادة، فقالوا واللفظ للكشاف: إن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم، فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس، فذلك رهقهم، أو فزاد الجن الإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي الذبح للجن. الناس لهم مقاصد عند ذبائحهم للأساس والبئر وإنشاء المشروع وبناء البناء أو رفع البناء أو حفر كهف أو غير ذلك. قبل أن يفعلوا هذا يقدموا بين أيدي أعمالهم ذبائح. فمثلا من يريد بناء مسكن أو منزل فإنه يخاف من الجن، يخاف أن يصيبه مكروه من الجن الساكنين في ذاك المكان، ويقولوا مول البلاد يعني صاحب البلاد. ولذلك تجدهم إذا نبتت السدرة في المزرعة لا ينزعونها، السدرة في المزرعة لا ينزعونها، تجد أن السدرة تكتسح وتحتل مساحة عظيمة لو زرعت فيها الزروع لأنتجت القناطير من القمح والشعير والبر والرز وغير ذلك. لكن نظرا لخوفهم من الجن يقولوا أن الجن تستظل تحت السدر، فإنك ترى تجد مزرعة مكانا عظيما واسعا مساحة كبيرة من الأراضي الصالحة للفلاحة مهملة بسبب أن بزعمهم أن هذا أن الجن يسكنون هذه المنطقة ويخافون إن مشوا بالمحراث أن يصيبوا أحد أبنائهم فيتنتقم منهم الجن. هذا معتقد جاهلي عظيم. الأصل أن المسلم يتوكل على الله عز وجل ويسمي الله عز وجل، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بعضهم عندما يحفر أساس البيت، الحفرة التي يضع فيها الحديد والإسمنت المسلح، قبل ذلك ماذا يفعل؟ يذبح ذبائح، يريق الدم، يريق الدم، وهذا الدم نيته ألا تعتدي عليه الجن وألا يردم الجن، كأنه يستأذن الجن بأنه سيبني بناء في هذا المكان فتأذن له الجن زعموا، وإلا ولألا تصيبهم العين، ولألا تصيبهم العين، ولألا يتطيروا بهذا المكان، فجعلوا لله شركاء الجن كما قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. وقال الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأحيانا شخص يريد أن يحفر بئرا فلكي لا تعتدي عليه الجن ماذا يفعل؟ قبل الحفر يذبح عجلا أو بقرة أو تيسا أو ديكا يتقرب بها إلى هؤلاء الجن. وبعضهم في أساس البيت قبل أن يرمي الإسمنت المسلح يرمي فيه مجموعة من الذهب، قطع من الذهب، حبات تاع الويز ولا حبات تاع الماس ولا غير ذلك، كأنه يتقرب إليه ثم يفرغ الإسمنت المسلح، هو بذلك يتقرب إلى الجن. لكن نحن في باب الذبح، فهم يريقون الدم في ذلك. ورأينا في منطقة بطيوة أن مجموعة من الأوراسكوم لما جاءت وكان يرأسهم يعني صاحب المشروع مصري ذبح عجولا كثيرة في هذه المنطقة التي أراد أن يؤسس فيها هذا المصنع الكبير، ودع العمال إلى أن يأخذوا من تلك اللحوم، فمنهم من طمع وأخذ، ومنهم من تورع، ومنهم من خاف، ومنهم من علم أن هذه ذبائح ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشخص هذا صرح بأنه يريد النجاة من بطش الجن، ولكن الجن كما قال الله تعالى فزادوهم رهقا، يعني الجن لما كان العرب إذا سافروا في مكان قفر وفارغ وخال من الناس يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يريد الجن وكبيرهم، فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا، يعني أرجعنا سادة، يعني صرنا سادة على الجن والإنس، فذلك رهقهم فزادوهم رهقا، يعني والرهق هو بإغوائهم وإضلالهم وأنهم استعاذوا بهم، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: معنى النشرة وحكمها. والنشرة في كلام العرب بضم فسكون من النشر بمعنى التفريق، وهي تعويذ ورقية يعالج بها المريض والمجنون. تقول: نشرت المريض إذا قرأت عليه كلمات أو كتبتها له ليعلقها تميمة أو ليمحوها ويشربها ويدهن بها. ونشرت عنه نشرا، ونشرت تنشيرا إذا رقيته بالنشرة، كأنك تفرق عنه العلة. وتطلق النشرة على السحر كما في معالم السنن عن الحسن. وأنشد جرير: أدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو ريحا من النشر. وتطلق أيضا على حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك الحل بسحر أيضا فمحظور، لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان، وإن كان بدعوات مشروعة وأدوية مباحة فلا ضير. وبالجملة إن النشرة من الطب، ولها حكم الرقية والتميمة. والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا، تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم، ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. فالفقهاء الإصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية، والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر، حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا، ولم يلتجأ إلى الله في طرد ذلك الجني، كأنه مستقل في تصرفه خارج عن متناول قدرة الله وإرادته. وأصل الشرك نسبة القوة الغيبية لغير الله. النشرة في كلام العرب بمعنى التفريق، التفريق بين شيء وشيء، وهي تعويذ ورقية يعالج بها المريض والمجنون. تقول: نشرت المريض إذا قرأت عليه كلمات أو كتبتها ليعلقها تميمة حجاب، ثم بعضهم يقول له امحها بالماء واشربها والدهن بها. وتطلق النشرة على حل السحر، ولكن الخلاصة أن النشرة إذا كانت من القرآن والسنة والذكر فهي حلال، وإذا كانت من السحر وحل السحر بالسحر فهي حرام. لكن بعضهم يعني عند الجزائريين مثلا يقولون: فعلت نشرة أو اتخذت نشرة، يعني يصنع طعام بالدجاج، يكون غالبا بالدجاج لأنه يذبح طير وينوي بذلك فك الجن عن المريض، وهذه النشرة لما يذبح الديك ولا الدجاجة لا يذكر اسم الله عز وجل إن إرضاء للجن، وهذا من الشرك بالله عز وجل، حتى الذي لم يعتبرها شركا أخذ بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولكن انطلاقا من المعتقد فإن هذه النشرة بهذه الصورة تعتبر ذبح ذبح لغير الله تبارك وتعالى. وغالبا ما يأتي الطالب واليقاش والمعزم يقول له جيب لي ديك وهو يذبحه، ثم يقول روح ريشه وديره فوق هذا الطعام وديه وكله للناس، فيقول يعني فيعتقد في ذلك أنه سيفك الجنة ويفك المرض ويفك العناء عن المريض، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنهم لم يذكروا اسم الله عليه إرضاء للجن. قال رحمه الله: معنى الزردة والغرض منها. وأما الزردة فهي في لسان العرب المرة من زرد اللقمة كفهم زردا بلعها وازدردها ابتلعها، وهي في عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم، ولها وقتان: أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث، والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة. والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله، ما أجهلهم بمقام الألوهية. بهذا العنوان وصلنا إلى بيت القصيد، وهي الزردة والطعم والوعدة والوليمة والموسم، كل واحد يسميها باسم، كما قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يسموها الوعدة ويسموها الزردة ويسموها الطعم ويسموها الوليمة ويسموها الركب، ركب سيدي محمد وركب سيدي الشيخ وركب سيدي الهواري، فهي نكب ونكبات وهلاك يفعلونها إما في الخريف تمنيا أن يأتي العام صعبة كما يقولون، ويأتي العام فيه الغيث وعام تاع خير كما يقولوا، ويفعلونها في الربيع رجاء الغلة، يعني في الربيع عندما ينبت النبات ويصفي السبول، يعني لما يجي شهر أفريل وماي هذا كله ربيع، فيرجون من صاحب القبر في أول الأمر أن يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث، هذا في الخريف، ويتمنون في الربيع أن يستمر المطر عندهم، وكأن هذا وزير عند ملك، كأن نسأل الله السلامة والعافية، يعتبرون أن هذا الولي الذي يعتبرونه ولي وهو ليس بولي، وهو لا يعلم ولايته إلا الله سبحانه وتعالى، يعتبرونه وزير عند الله عز وجل، وأنه يمد له الرشوة وسوف يقضي حاجتهم عند الله، فما أجلهم بمقام الألوهية. هذا من الوساطة الشركية التي يمقتها الله سبحانه وتعالى، جعلوا بينهم وبين الله شركاء، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال رحمه الله: حكم الزردة. وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح للصالح عندهم، فأعمل الجامدون من الطلبة جانب اللفظ ورأوا إباحة أكلها، وهم يقرعون قول خليل في نية المصلي ولفظه وإن تخالفا فالعقد، يريد أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات لحديث الشيخين: إنما الأعمال بالنيات، وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن كلام العامة القلب قاصد واللسان فاسد. وتقدم القول بأن النية هي علة التحريم، وأن اللفظ بسم الله مع القصد إلى سواه غير رافع للحرمة. وقد يقول الجامدون والمغرضون: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله، فلا نبحث عن نيته الباطنة. فنقول لهم: أولا، إن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، ففي الأيمان والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد، ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ. بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي وغيره. وثانيا، إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر، وذبائح الزردة من هذا القبيل. فإن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء. الدلائل على كون الزردة لغير الله: أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار، فيقولون زردة سيدي فلان أو طعام سيدي عبد القادر مثلا. ثانيها أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره، ولا يرضون لها مكانا آخر. ثالثها أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. رابعها أنهم إنه عن فعلها في المكان الخاص غضبوا ورموا الناهية بضعف الدين أو بالإلحاد، وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالإذاية. خامسها أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم المكابرون المتسترون وراء التأويل، تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على النصب وأهل به لغير الله وإن ذكر عليها اسمه. الزردة والوعدة والطعم والركب كما يقولون، هذه يذكرون اسم الله عليها، لكن نيتهم للقبر وللواد وللعين وللشجرة وللوثن وللجماد. ولذلك الملبسون يقولون بأنه ذكر اسم الله عليها، هو قال بسم الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العبرة ليس بما قال الإنسان، لا بد من القول واقترانه بالمعتقد، لا بد من التسمية، هذا لا غنى عنه، ولا بد من أن ينظر إلى ما قيل في أو ما قاله القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وحديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني لا بد من معرفة النية. ولذلك المفتي الذي يفتي للناس يسأل عندما يقول له: أنا قلت لها كذا اذهبي إلى أهلك، يقول: هل كنت تريد أن تذهب إلى أهلها لترتاح أم أردت الطلاق؟ فيسأله عن ذلك، ويسأله لما يحلف يقول: ماذا كنت تقصد بحلفك؟ ماذا كنت تقول؟ بعض الناس يقول: دخولي على هذا حرام. ماذا كنت تقصد؟ هل كنت تقصد الطلاق؟ وهل كنت تقصد الظهار؟ أم هم كنت تقصد الحلف؟ ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الذبائح التي ذبحت على شعارات الأولياء والقباب والأضرحة والأودية والأعين والحمامات والأشجار والأماكن والمزارات والمقامات، كلها ذبحت لغير الله، والولائم التي أقيمت هناك ولو كانت تروينا وكانت عسل وكانت أشياء ليست ذبائح إلا أنها أريد بها غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يقولوا أن هذه الزردة لصاحب المزار الفلاني لسيدي فلان، زردة السيدي محمد بن عودة ولا محمد بن علي ولا السنوسي ولا الحسني ولا الشحمي ولا عبد القادر ولا الميسوم ولا غير ذلك من ولا البوسيف ولا غير ذلك، كلهم أضرحة وأوتان نسبت إليهم هذه الزردة. ثانيا أنهم يفعلونها في جواره عند القبر ولا يرضون لها مكانا آخر، حتى لو يعني نزل المطر بعد هذه الزردة ينسبونه له ويقولوا أن سيدي فلان غاثنا، حتى أن بعضهم قالوا أنتم صليتم صلاة الاستسقاء ولم تمطروا ونحن درنا الغونجة ونزل المطر. وإذا نهوا عن فعلها في المكان ربما للوحل ولكثرة المطر وللرعد والثلوج وعدم الاستطاعة ويفعلونها في البيوت يغضبون، أو كان الهول وكان الخوف وكان الإرهاب وكان الحرب وغير ذلك قد يفعلونها في البيوت ولا يفعلونها في أماكن الأضرحة فيغضبون، والذي ينهاهم يرمونه بالإلحاد ويجهرون له بالسوء وربما آذوه بالأيدي. ولو تركوا هذه الوعدة فأصيبوا بمصيبة نكست رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لأنهم قصروا في الوعدة، حتى إن بعض أئمتهم يصعد المنبر ويقول إن سيدي فلان رأيته في المنام غاضب عليكم لأنكم ما فعلتم هذه الوعدة، فيردون اللوم على أنفسهم. وما أسرع دخول الجهل إلى قلوب الناس، لا سيما إذا كانوا رأوا الأئمة المضلين هم الذين يتولون ذلك، يقولوا الإمام راهو يفعلها احنا واش نقوله، فيزدادون ضلالا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، عليهم من الله ما يستحقون. قال رحمه الله: القول بأن الزردة شرك. وبعد، فإن نظر الناس اليوم إلى الزردة على 3 درجات: الأولى أنها من الشرك، فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع. ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصنامها، وتقدم حكم الشرع في ذلك. ومشابهتها في الصورة لعقر الجاهلية على قبور أجاودهم. وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا. وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. رواه أبو يعلى، وفي حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله ثقات، قاله في مجمع الزوائد. ومر نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا واتخاذ القبر وثنا بأن يطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، واتخاذه عيدا بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس في زينة وسرور على عمل سن العادات أو سن العبادات، وكل من معنى العيد والوثن موجود في الزردة. القول بأن الزردة شرك. الزردة يقول إنها على ثلاث درجات: أولا أنها شرك، والمسلم والعلماء الإسلام حذروا منها وأوردوا فيها الآيات التي تقول أنها مما أهل لغير الله به، وهي مشابهة لعتائر الجاهلية وقرابينها. وقد جاء في الحديث: لا عقر في الإسلام. بعضهم كان يأتي بالناقة والجمل على قبر الرجل الذي كان في الدنيا جوادا، كان يعني كريما معطاء مضيافا سخيا، فيؤتى بالجمل فيعقر يعني ينحر على قبره، لأن يعني قالوا في حياته كان يطعم الأضياف ونحن نعقرها لتأتي تأكل السباع. وبعضهم يقول أن نعقرها فوقه لأنه يأتي يوم القيامة راكبا، ومن لم يعقر على قبره يأتي يوم القيامة راجلا يعني على رجله. هذا من الجاهلية ومن المعتقدات الفاسدة. وأورد حديث زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة فتحة في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ابنته، رأى رجلا يأتي إلى فتحة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فناه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي الحسين يعني زين العابدين عن علي بن الحسين بن علي عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبور بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا التسليم يبلغ حيث كان، فما بالك الدعاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالمزارات شرك بالله عز وجل وذريعة للشرك على الأقل، يعني مجرد البناء ومجرد التجصيص يعتبر ذريعة للشرك، وهذا فيه معنى العيد: لا تتخذوا قبري عيدا. وبعض أهل العلم قالوا إنها على الأقل معصية، لكن القول الأول أقوى. هؤلاء وقفوا عند ظواهر النصوص، وإلا فأغلب أهل العلم يعتبرون أن هذه الزرد ليست معصية فقط، بل هي أكبر الكبائر، لأنها ذبحت لغير الله عز وجل، حتى لو لم يكن فيها شيء من الذبائح كالطعام والعسل والروينة وغير ذلك، فإن هذا يعتبر شيء تصدق به بنية التقرب إلى القبر، هذا من الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 43 من شرح الشيخ